لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو الذي اختصر فيه تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة البقرة عند الآية 58، ونتناول اليوم بإذن الله تعالى هذه الآية إلى الآية 62. والآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لائما لهم أي بني إسرائيل على نقولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة، أي لما أمروا من قبل نبي الله موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة كما في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وذلك بعدما نجاهم الله عز وجل من الفراعنة وأقبلوا على بيت المقدس مهاجرين، أمرهم نبي الله موسى أن يدخلوا هذه الأرض وأن يقاوموا العدو المحتل لهذه الأرض، فإذا بهم ينكلون ويرفضون أدخول هذه الأرض المقدسة ومواجهة العدو والجهاد في سبيل الله. وهنا يقول الله عز وجل لهم تذكيرا بذلك وتوبيخا كذلك على ذلك: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال ابن كثير يقول تعالى لائما لهم على نقولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل. يعقوب عليه السلام كان يعيش في هذه الأرض، ويعقوب عليه السلام هو الذي يعني أصلهم، هو أصلهم، ويعقوب وأبناؤه دخلوا مصر لأول مرة في زمان يوسف، فلما كان زمان الفرعون رجعوا وخرجوا من أرض مصر مرة أخرى، وأخذهم موسى عليه السلام وهاجر بهم إلى حيث وطنهم الأصل وهو أرض بيت المقدس، وقال لهم ادخلوا فنكلوا ورفضوا. قال فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله عز وجل في التيه عقوبة لهم، كما قال الله تعالى في سورة المائدة لما قال نبي الله موسى عليه السلام: إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحرمها الله عز وجل عليهم وهذه المدة فتاهوا في الأرض لا يعرفون لهم وجها. قال: فرماهم الله في التيه عقوبة لهم، كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. وقد قال الله تعالى يا قوم، وقد قال الله تعالى يعني على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. وقال آخرون: هي أريحة، يعني الأرض التي أمروا أن يدخلوها. قال ابن كثير: وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم، وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة، لأنه أريحة فوق شوية يعني الشمال، إنما بيت المقدس هو الذي في يعتبر في اتجاه سيرهم أكثر، هو في جنوب يعني الأرض يعني أو أرض فلسطين عموما. قال: والصحيح الأول أنها بيت المقدس. ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح، يعني إنه هي بيت المقدس لأنه هو الذي عليه أكثر المفسرين لهذا الخبر، وهو يعني غزوي أو خروج يوشع ابن نون بعد زمن التيه بهم، وغزى بهم هذه الأرض وأخرج العدو الذي كان فيها، وكان ذلك في ليلة جمعة أو في يوم جمعة. نعم. قال: وهم قاصدون بيت المقدس. قال: ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي أنهم بعدما فتحوها في زمن يوشع، لكنهم في زمن موسى ما فتحوها وتقاعسوا، ومات موسى عليه السلام وهم يعني متقاعسون وهم على هذا الحال، وتولى بعدهم أمر بني إسرائيل يوشع ابن نون تلميذ موسى ونبي من أنبياء بني إسرائيل أيضا، ففتح الله عز وجل على يديه بهم بيت المقدس بعد زمن التيه. ولذلك قال: ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب سجدا. لما فتحوا بيت المقدس الله سبحانه وتعالى أمرهم إذا دخلوا بيت المقدس أن يدخلوها على صفة معينة، ألا وهي أن يدخلوه سجدا، يعني يكون في هيئة السجود عند الدخول، أو أن يفعلوا السجود عند الدخول شكرا لله عز وجل. يعني إذا دخلتم الأرض المقدسة فاشكروا الله عز وجل على ذلك واسجدوا له شكرا، كما هو في يعني شريعة الإسلام أنه إذا حصلت نعمة فالإنسان يستحب له أن يشكر بالسجود. ولذلك أمروا كذلك أن يسجدوا شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله ودخول الباب سجدة أي ركعة، يعني صورة أخرى غير صورة السجود، يعني الحقيقة أنه لا تنافي الركوع السجود، المهم أنه صورة تظهر نوع من الشكر لله سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله ودخول الباب سجدة قال ركعا من باب صغير، ركعا من باب صغير، يعني ادخلوا من باب معين ادخلوا في هيئة الراكع. ورواه الحاكم وابن أبي حاتم قال وعن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال فدخلوا مقنعي رؤوسهم. بدل ما يدخلوا سجدا لله، يعني أول ما يدخلوا الأرض المقدسة شكرا لله يقوم يسجدوا لله، فماذا فعلوا؟ دخلوا مقنعي رؤوسهم والعياذ بالله، قال أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا به. نسأل الله العفو والعافية. انظروا إلى فتنة السراء والعافية، دول كانوا أيام الفرعون كانوا يكثروا من العبادة والصلاة والتضرع والدعاء، لما الفرعون مشي وبقوا في عافية وسراء صاروا يتبطرون على نعمة الله عز وجل، بل ويبتدعون ويحرفون. نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله تعالى وقولوا حطة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود وأن يقولوا، وهم في دخولهم أن يقولوا حطة، أن يقولوا حطة. قال ابن عباس يعني مغفرة، يعني استغفروا، يعني أن يقولوا عند دخولهم نستغفر الله، ويكثروا من الاستغفار مع السجود شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا، أي يقولوا حطة، أي يقولوا اللهم أحطط عنا خطايانا، يعني ضع عنا هذه الخطايا، يعني اغفر لنا هذه الخطايا. قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. قال وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، يعني أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الدخول دخول الأرض المقدسة بالقول والفعل. أما القول فهو أن يقولوا حطة، أي أحطط عنا الذنوب والخطايا، اغفر لنا الذنوب والخطايا. وأما الفعل هو أن يسجدوا، يدخلوا الباب سجدا. قال وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي عليك يا نبينا إذا نصرك الله عز وجل على عدوك ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يكون حالك بعد هذا النصر على هذا النحو، وهو كثرة الاستغفار والشكر لله سبحانه وتعالى. قال فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آجاله فيها وأقره على ذلك عمر. قال ابن كثير ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا، وده الكلام الصحيح، إنه مش العبرة بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. نعم السورة نزلت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تخبر بأنه أجل اقترب، نعم، لكن أيضا فيها أمر له وللمؤمنين أنه إذا جاء بهم نصر أو نزل بهم نصر ونعمة من الله تعالى عليهم أن يشكروا وأن يستغفروا الله، فهذا سلوك المؤمن أن يشكر عند النعماء والسراء، والضراء عليه أن يصبر، فعند الشكر استغفر الله واشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بنو إسرائيل لما فتح الله لهم بيت المقدس أمرهم بذلك، عليكم أن تشكروا الله بالقول والفعل، اشكروا الله بالقول، قولوا اللهم اغفر لنا، اللهم احطط عنا، فإذا بهم يقولون حطة، فإذا بهم يقولون بدلا من حطة فإذا بهم يقولون حنطة كما سيأتي، يعني بدلوا القول. الله يقول لهم قولوا حطة يعني احطط عنا الذنوب، قالوا حنطة يعني حب الشعير ونحو ذلك كما سيأتي. وبدل من أن يدخلوا الباب سجادا دخلوه والعياذ بالله يسحفون على أستاههم، يعني بيسحفوا كده على الأرض كده هم الأخلين نعوذ بالله. المهم نوع من المخالفة وخلاص، المهم نوع من يعني التعديل على كلام الله والاستدراك لكلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، ده حال المؤمن الشاكر. قال: كما روي أنه كان يوم الفتح أي فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه الخاضع لربه حتى إن عثونه أو عثونه ليمس مورك رحله، يعني لحية ما حتى أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تمس متن راحلته من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، شكرا لله وانكسارا لله وتواضعا لله على هذا النصر. أما هؤلاء المجرمون والعياذ بالله أمروا بذلك فعكسوا الأمر. قال الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعرة، يعني القول بدلوه والفعل بدلوه. قال: وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي. وقال: حسن صحيح، يعني الترمذي. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدة فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم، عكس ما أمروا تماما. قال: وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. أعوذ بالله، ده حال الفجار عموما في كل وقت وكل زمان، تجدهم والعياذ بالله يحرفون كلام الله ويسخرون من أمر الله سبحانه وتعالى، زي اللي بيستهزأوا كده بسنن الله وسنن يعني الأنبياء، تجد بعضهم والعياذ بالله يسخر من اللحية، يسخر من الحجاب، يسخر من الألفاظ الشرعية ونحو ذلك، يعني زي بعضهم اللي لما حد يقوم يقول له جزاك الله خيرا يضحك ويتريق جدا ويقول لك الجماعة بتوع جزاك الله خيرا، الجماعة بتوع الله المستعان ونحو ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم هو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال: قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. ابن عباس بيقول أي يعني ورود كلمة رجز في كتاب الله في أي موضع تعني العذاب، تعني العذاب. ولذلك قال تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عذابا من السماء. قال: وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن جبير: الرجز الطاعون. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز، الطاعون رجز، عذب رجز، عذاب عذب به من كان قبلكم. يبقى الحديث ده يشهد للقول الأول وقول ابن عباس أن الرجز يقصد به العذاب. قال الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين قال إذا سمعتم بالطاعون في بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. قال وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. يعني خلاصة الكلام للمفسرين في قول الله سبحانه وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء أي أنزلنا عليهم عذابا من السماء يعذبهم عذابا من الله سبحانه وتعالى بما فعلوا من العصيان والمخالفة والمعاندة والعياذ بالله. قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال يقول الله تعالى قال يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم. لا يزال الكلام يعني متواصلا في بيان نعمة الله عليهم ويذكرهم الله عز وجل بنعمه عليهم ومنها هذه النعمة يوم أن استسقى موسى أي طلب موسى عليه السلام ودعا ربهم أن يسقيهم وذلك بعدما خرجوا من مصر ودخلوا في صحراء سيناء وهي صحراء لا يوجد فيها الماء إلا قليلا. قال واذكروا يعني نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم. سبحان الله يعني حجر صغير كده معاكم. الحجر ده موسى يضربه يروح الحجر ده ينبعث منه عيون تخرج منها المياه 12 عين بالتحديد. قال وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل صبط من أصباتكم عين قد عرفوه. الحجر ده يجيبوه يروح موسى يضربه بعصا يطلع 12 عين كل جهة من الجهات دي صبط من أصباط بني إسرائيل ياخد من هذا الماء. فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف. يعني هو نفس السياق في السورة التي في الآيات التي في سورة الأعراف نفس السياق. يعني هو قول الله سبحانه وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه آية الأعراف تحكي نفس المشهد نفس القصة لكن فيها إشارات لبعض المعاني هيشير إليها ابن كثير. قال ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب. يعني آية الأعراف كانت مكية آية الأعراف كانت آية مكية سورة الأعراف نزلت في مكة أما سورة البقرة فنزلت في المدينة، ولذلك يقول فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، عشان ما كانش في يهود في مكة يعني ساعتها، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، يعني كان في يهود بقى ساعتها في المدينة، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عين، يعني حاجات كده من بلاغة القرآن. هناك في سورة الأعراف المكية قال فانبجست منه 12 عين، في البقرة قال فانفجرت منه 12 عين. إيه الفرق بقى بين انبجست وانفجرت؟ قال ابن كثير وهو أول الانفجار، يعني الانبجاس أول الانفجار، قال وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا هنا وذاك هناك والله أعلم. يعني في آية الأعراف كان لسه ما كانش في يهود فقال فانبجست، وبعدين لما بقى في يهود في المدينة فقال فانفجرت، إشارة إلى يعني أنه إن الكلام بقى ليكوا أنتم أيها اليهود، والكلام عن يعني سلفهم، لكن أيضا هم موجه إليهم لأنهم تبعوا لهم، لأنهم تبعوا لهم في العصيان، بمعنى أن يهود المدينة كانوا يعصون كما عصى آباؤهم، وكانوا يعاندون كما عاند آباؤهم، ولذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمه على آبائهم التي هي نعم عليهم أيضا. فاتقوا الله وتوبوا إلى الله وارجعوا عن المعاندة والمكابرة في عدم الإيمان بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم نسأل الله العفو والعافية. انظروا إلى هؤلاء اللئام في الحقيقة، انظروا إلى هؤلاء الذين تعودوا نسأل الله العفو والعافية على حياة المذلة والخضوع للفراعنة والعياذ بالله، وحياة التبعية والعياذ بالله للفراعنة التي جعلت فيهم لؤما في أخلاقهم والعياذ بالله. فبعدما نجاهم الله من الفرعون وانطلق بهم موسى إلى أرض بيت المقدس، وهم في الطريق جعل الله عز وجل لهم من باب مواساتهم وتصبيرهم من هذا الذي لحق بهم سنين تحت الفرعون، جعل لهم من أسباب الطعام والشراب ما لا يخطر على بالهم، المن والسلوى، وهو تقدم الكلام عن ذلك، وهي أطعمة وأشربة أشبه بأطعمة وأشربة أهل الجنة، لكن القوم والعياذ بالله تبطروا على نعمة الله، فجعلوا يقولون لموسى لا لا لا لا احنا مللنا هذا الطعام، احنا عايزين بصل وفول وعايزين الحاجات بتاعت بقى فين ايام زمان، كأنهم يقولون هو فين ايام زمان، ايام زمان ده ايام زمان كان كلها ذل وتعب ومشقة والعياذ بالله تحت الفراعنة، ومع ذلك القوم يحنون والعياذ بالله لحياة الذل، نسأل الله العفو والعافية بكل ما تعلق به، حيث يقولوا له لا لا لا عايزين بصل وتوم وخيار وأتى ومش عارف ايه ونحو ذلك. قال يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. قال وقال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، كان حياتهم كده عاشوا على البصل والفول والحاجات دي، نعم. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، وقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس، يعني في قول الله تعالى وفومها، إيه المقصود بالفوم؟ البصل والقثاء والعدس والبصل والحاجات دي معروفة، طب إيه الفوم؟ يقول اختلف السلف في معناه، وقع في قراءة ابن مسعود وفومها، قرأها ابن مسعود وثومها، يعني معنى الفوم بقى يبقى الثوم، عايزين ثوم. نعم. وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإن من الحروف المبدلة، فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، يعني تبديل الفاء فاء والفاء فاء، وأثافي وأثاثي ومغافير ومعاثير، الفاء يعني تبدل فاء في بعض كلام العرب، وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. على أي حال هي أطعمة دنية بالنسبة لما كانوا يأكلون مما من الله عليهم به. قال وروى ابن جرير عن ابن عباس قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، حنطة يعني القمح يعني. وقالوا وفي اللغة القديمة فوموا لنا أو فوموا لنا، يعني اختبزوا أو اختبزوا لنا. وقال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، يعني مجمل الكلام أنها أطعمة دنية بخلاف ما كانوا عليه من المن والسلوى ونحو ذلك، وهذا نوع من البطر والعياذ بالله، بطروا على نعمة ربنا. نعم. قال وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، قال فيه تقريع لهم، يعني من موسى عليه السلام، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. قال وقوله تعالى اهبطوا مصرا، هكذا هم، قال هكذا هو منون مصروف، مصرا يعني مش مصر، هكذا هو منون مصروف. قال مكتوب بالألف في المصاحف، بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وقراءة الجمهور بالصرف، يعني بالصرف يبقى مش مقصود بمصر اللي هي بلد الفراعنة يعني اللي هم خرجوا منها، إنما مصرا بالتنوين والصرف يبقى المقصود بها أي بلد، أي بلد، إنما لو من غير تنوين يبقى مقصود بها بلد الفرعون. قال قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك، يعني مصرا لا أستجيز بغيرها، قال لإجماع المصاحف على ذلك، وكأن موسى يعني قال لهم روحوا بقى دوروا أي بلد، انتوا عايزين البصل والثوم دي حاجات دنية هتلاقوها في كل مكان، روحوا أي بلد هيقابلكم الحاجات دي، انتوا كنتوا في نعمة عظيمة جدا. نعم. وقال ابن عباس يعني ايه انتوا هتروحوا تلاقوا في أي حتة، يعني هذه ما تستحق أن أدعو ربي ويعني أخصص تضرعا ودعاء لربي وأقول له يا رب ده قومي عايزين بصل وفول، البصل وفول روح في أي حتة هتلاقوا فول وبصل في كل حتة. يعني قال وقال ابن عباس اهبطوا مصرا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر، مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون، يعني كأن موسى بيقول لهم ارجعوا طب تاني بقى بلد مصر عند الفراعنة اللي انتوا كنتوا عنده، لكن في الحقيقة الأرجح هو القراءة الأولى مصرا، أي أي بلد في الطريق بتاعك هتقابلوها هتلاقوا فيه فول وبصل. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير. قال ثم توقف في المراد ما هو، أمصر فرعون أم مصر من الأمصار. لكن الأول أظهر والله أعلم أن المقصود بها مصر من الأمصار، وأن التنوين هذا مما يؤيد ذلك. قال وهل ابن كثير باب يعلق بيقول وهذا الذي قاله يعني ابن جرير فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار. ابن كثير بيقول لا، الحق إن المراد مصر من الأمصار أي بلد، كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. أمر مش محتاج أن أنا أقف وتضرع لربنا عشان في أي حتة كله بصل وكله توم بتاعك. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. قال الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى أنه عاقبهم على ذلك، قال أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها يعني شرعا وقدرا، والعياذ بالله. شرعا وقدرا يعني ماذا؟ أن يكونوا شرعا يلزمهم ما يتكبروش ولا يستعلوا، اللي يتكبر ويستعلي أو يظهر حتى نوع من الاعتزاز كده والاعتداد هيأثم، فبقوا على طول منكسرين كده خايفين لأن ده ذنب، وبقوا مكسورين كده ومزدولين. وقدرا أن ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم بقى أعدائهم، قال أي لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. يعني بيقول يعني إنه اليهود كل الناس في الأرض زلوهم، لأنه والعياذ بالله هم يعني خالفوا أمر الله وتبطروا على نعمة الله ويعني خزلوا نبي الله موسى عليه السلام أشد الخزلة، ولذلك ربنا ضرب عليهم الذل والمسكنة فاستضعفهم كل أهل الأرض. قال وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله، قال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله قال انصرفوا ورجعوا، أي رجعوا بعد هذا بغضب من الله والعياذ بالله. قال ولا يقال باء إلا موصولا، يعني إما بخير وإما بشر، يعني باء بخير باء بشر هكذا. يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، قال يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما. قال قد صار عليك دوني، فمعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط جزاء وفاق جزاء بما فعلوا. قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق. وبعدين ربنا بقى ذكرهم ب والعياذ بالله مآثمهم الفظيعة التي فعلوها، ذلك بما كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. قال تعالى، قال يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا هو المقصود يعني بالكبر. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، يعني كان له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أي وقت رضي الله عنه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، قال: فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ الرجل هذا أعطي جمالا وكان رئيس في قومه نحو ذلك، فبيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم خايف، بيقول له: أنا ربنا أعطاني جمال وبحب أكون لي كذا مكان في الناس وهيئة ونظيف كذا، وحتى الشراكين بتوعي محبش حد يكون أنظف حتى مني، دايما الجزمة بتاعته متلمعة وهدوم نظيفة ونحو ذلك يعني. فقال: أليس هذا من البغي؟ مش كده ده يبقى نوع مني من البغي مني والاستعلاء ونحو ذلك يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، ولكن البغي من بطر أو سفه الحق وغمط الناس، هو ذا الكبر والعياذ بالله. قال يعني رد الحق، رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. سبحان الله، هذا في كل زمان يعني، حتى البعض ممكن يتصور ده اليهود دلوقتي عندهم تكنولوجيا وعندهم تقدم علمي وعندهم حضارة وديمقراطية زي ما يقولوا كذا ونحو ذلك. سبحان الله، الذل لا يفارق وجوههم. سبحان الله، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وتلاقي اليهود والعياذ بالله مهما فعلوا من أسباب الدنيا تجد المذلة واضحة في وجوههم وفي أحوالهم والعياذ بالله. سبحان الله، ما بيصدقوا يلاقوا واحد عربي والعياذ بالله ولو كان من يعني أحقر العرب، ما يصدقوا يعملوا معه علاقة، مع إن هم اللي بيقولوا في العالم كله ده احنا شعب الله المختار وكذا، نفسهم يعملوا تطبيع مع أي واحد عربي، أي واحد فاجر حتى عربي نفسهم يعملوا معه تطبيع، لأنهم دايما حاسين بالمذلة والعياذ بالله، ومضروب عليهم الذل والمسكنة والعياذ بالله. ولذلك تلقيهم والعياذ بالله يتملق العرب، والعرب على أحقر أحوالهم أحيانا، ومع ذلك اليهود يستذلون والعياذ بالله يتملقون للعرب، وهذا من آثار ما ضرب عليهم من الله سبحانه وتعالى. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا أو قتل نبيا. وهؤلاء والعياذ بالله قتلة الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وغير ذلك، قتلة الأنبياء، فهؤلاء أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر